بدماها ونغني سوا في نعيم الهوى ونغني سوا في نعيم الهوى ظالمني معاك ومش بنساك شوف كم سنة أسهر وانشغل أنا. نجاة مأمون الشناوي كمال الطويل هنا القاهرة. أنا أحلى بنات والأغاني 1700 جدد موبايلك 1700 أجدد النغمات 1700 القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعلى صوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى صوت الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نستكمل منافس زكريا الحجاوي في جمع تراث الفن الشعبي لما دخل طالب كلية اللغة العربية بالبنت الجديدة اللي ما كملتش 16 سنة وقدمها للأستاذ عبد الرحمن الخميسي علشان تنضم لفرقة الخميس المسرحية صح الأستاذ عبد الرحمن الخميسي هي دي تسأل أعضاء الفرقة إيه اللي خلى الأستاذ عبد الرحمن الخميسي يقول كده الأستاذ عبد الرحمن الخميسي بص لطالب كلية اللغة العربية وقال له برافو عليك يا إبراهيم أنت جبت لي الجوهرة دي منين استعجب أعضاء الفرقة من كلام الأستاذ الخميسي لأن المسرحية اللي بيعملوا بروفاتها اتوزعت أدوارها كلها لدرجة إن بعض عضوات الفرقة اتضايقوا وافتكروا إن الأستاذ عبد الرحمن الخميسي هيسحب دور واحدة منهم ويديه للفتاة الصغيرة الأستاذ عبد الرحمن الخميسي بذكائه قرأ أفكار عضوات الفرقة فقال لهم وهو بيضحك ما تخافوش المسرحية مش هيحصل فيها اي تغيير والبنت الجديدة دي انا عايزها لدور تاني في حاجة تانية ملهاش دعوة بالفرقة وسأل الاستاذ عبد الرحمن الخميسي البنت الصغيرة انت مثلتي قبل كده قالت البنت الصغيرة بصوت واطي وهي خجلانة ايوه يا استاذ مثلتي فين في برنامج بابا شارو بالاذاعة مادام مثلتي برنامج بابا شارو يبقى تعرفي تمثلي لان بابا شارو مدرسة بتخرج نجمات ونجوم على الرغم من صغر سنه يا ترى ايه اشهر دور مثلتي ردت البنت الصغيرة على الاستاذ عبد الرحمن الخميسي انا ليا غنوة نجحت قوي مطلعها بيقول انا سعاد اخت القمر من الجمال حسني اشتهر الله هو انت سعاد حسني بنت الخطاط محمد حسني اخت المطربة نجاة الصغيرة دي مجلة الكواكب كتبت مقالة كاملة عنك لكن ما كنتش متصور انك موهوبة كده انت هتبقي قنبلة الموسم تلميذ كلية اللغة العربية قال للأستاذ عبد الرحمن الخميسي يعني انا نجحت في اكتشافي انت نجحت بدرجة امتياز ومهمتك انك تعلمها قواعد اللغة العربية والإملة اما الخط فأظن لازم سعاد تكون موهوبة فيه زي باباها شيخ الخطاطين وفعلا قام إبراهيم سعفان طالب كلية اللغة العربية بمهمة المدرس وقدر يخلي سعاد حسني تكتب وتقرأ زي طلبة المدارس الثانوية وأسرع عبد الرحمن الخميسي إلى المخرج الكبير هنري بركات يقدم له سيناريو فيلم حسن ونعيمة ويقدم له كمان البطلة الجديدة سعاد حسني. كان فاضل البطل اللي هيلعب دور حسن قدام سعاد حسني. كان المرشح الأول هو المطرب عبد الحليم حافظ، لكن المطرب الكبير اعتذر على الرغم ان الفيلم انتاج الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج بركات، فاختار المخرج بركات والمؤلف عبد الرحمن الخميسي مطربا جديدا كان نشاطه الرئيسي في الأسكندرية اسمه محرم حسين اللي بقى اسمه الفني محرم فؤاد. وهكذا لعبت سعاد أخت القمر وبنت الإذاعة وإحدى تلميذات بابا شارو الأستاذ محمد محمود شعبان دور نعيمة في الفيلم اللي اتعرض سنة 1959، ليكون هذا الفيلم أول مشوارها مع السينما والنجومية. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا الإذاعة. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. سهير المرشدي، مجدي وهبة، من أجلك يا ولدي. بطولة رجية محسن، زكريا سليمان، أحمد سالم، آمال سالم، ليلى يسري، صلاح يحيى. الموسيقى التصويرية كمال إمام. من أجلك يا ولدي، تأليف فوزي البارودي، إخراج محمد متولي عوض. مش برضه كنت بتصل يا محمد؟ أسف، أصل بمنتهى الصراحة ما حسيتش بالوقت. لازم المرجع كان كويس. نعم كده؟ حضرتك الله، مالك يا محمود؟ هو أنت مش كنت في مكتبة الكلية؟ مين اللي قال لحضرتك؟ زميلك محسن يا محمود، اصلا انا اتصلت بيه عشان يا محمود. ايوه عايشة، البيه الكبير عاوزك. طب روحي انت دلوقتي يا عايشة. حاضر. عن اذن حضرتك محمود، عاوز كان هنا النهاردة. يا النهاردة؟ ايوه يا محمود. وهو في المكتب دلوقتي مع؟ لا، سافر يا محمود. سافر؟ ايوه، اصلك اتأخرت قوي. ايوه بس كان نفسي اشوفه. ما هو بقى انت اتأخرت يا محمود. وانا ايه بس اللي عرفني ان هو جاي النهاردة؟ ايوه محمود، هو صحيح ملوش معاد ثابت، لكن انت برضه مش عادتك تتأخر بالشكل ده. ايوه بس هو ليه ما استناش يا محمود؟ انت عارف الظروف. اسف انا اصل. هو كتاب ايه اللي موجود في مكتبة الكلية ومش موجود عندي هنا؟ ده اصل الحقيقة يا دكتور، هما قالوا ان في مجموعة من الابحاث وصلت وانا بقى كنت عايز اطلع عليها. ابحاث عن ايه يا محمود؟ ها؟ الحقيقة يا دكتور، لما اكون نظرية واتأكد ساعتها هبقول لحضرتك. نظرية ايه وتتأكد ايه يا محمود؟ مش بتقول ابحاث؟ ايوه اصل. لا مالك يا محمود، في ايه؟ ابدا يا فندم مفيش، اصل زعلان علشان عويس سافر من غير ما اشوفه. وهو كمان كان متأثر أوي. طبعا أنا مسكت فيها محمود، لكن هو مرضيش. وإمتى هعرف الحكاية دي؟ حكاية ايه يا محمود؟ الحكاية كلها حكاية عويس. محمود بعدين هتعرف كل حاجة، دلوقتي تخلي بالك من دراستك، انت في كلية الطب. وعلى فكرة نعم، من بعد الامتحانات هتيجي تساعدني في العيادة. طبعا طبعا، انت عندك عيادة يا دكتور محمود، عيادة والدك الدكتور سامي. قلت ايه يا محمود؟ حاضر، تحت امرك. كده يا حنان، انا مش محذراكي يا ماما، انا فرحت حضرتك بكل حاجة. يا بنتي انت ما تعرفيش الشباب بتاع الايام دي. يا ماما محمود مش كده خالص، محمود شاب كويس قوي ومن عيلة. وبتتقابلوا من امتى؟ دي اول مرة يا ماما. واخر مرة، مفهوم؟ لا يا ماما، قصدي يا ماما انا ما بخبيش عن حضرتك حاجة. يا حنان انا خايفة عليك. من ايه بس يا ست الحبايب؟ يا ماما انا مش صغيرة دلوقتي. هتفضلي صغيرة لغاية ما تخلصي دراسة وتتخرجي وتبقي دكتورة. يا ماما محمود زميلي من 5 سنين، يعني انا عارفة كويس. بس يا بنتي ما تخافيش، ما تخافيش يا ماما، محمود اصله محمود مش زي بعض الشبان. لا ده يا ماما ده ابن الدكتور سامي. ايه؟ ايوه الدكتور سامي سليمان. ايوه يا ماما، حضرتك تعرفيه؟ طبعا اسمع عنه. مالك يا ماما؟ حنان. نعم، في ايه؟ ايه ده يا بنتي، دي الكراسات بتاعته؟ ايوه يا ماما هي، اصلي من يومين كنت اخدت كراسة المحاضرات بتاعته. لكن الاسم اللي عليها ده بتاع مين؟ اسمه طبعا هو يا ماما. ازاي يا بنتي بقى اسمه ده مكتوب محمود ابراهيم حسن. بالظبط كده، محمود ابراهيم حسن. وفيها ايه يا ماما انا مش فاهمه؟ محمود ده يا حنان للاسف مش ابن الدكتور سامي. لا يا ماما ابنه. ايوه انا متاكده، ده هو باباه. ايوه لانه جه الكليه كتير قوي عندنا، وكل الاساتذه قدموه لنا على انه ولي امر محمود. ولي امره غير والده يا حنان. يعني ممكن يكون قريبه، يعني ممكن يكون خاله. ممكن يعني ايه بس يا بنتي، ما تعرفيش محمود ده يبقى مين؟ تقصدي ايه بس يا ماما؟ اقصد ايه اللي تعرفيها عن محمود؟ اصل ايه بس، يعني ما قالكيش هو يبقى مين؟ انا كنت فاكرة ان الدكتور سامي يبقى باباه فعلا. هو اللي قالك كده؟ لا انا مش فاكرة. بس هو بيتكلم عنه كأنه والده بالظبط. يبقى مش صريح معاكي. لا يا ماما، محمود مش ممكن يكون كده يا ماما. وإلا كان صحك يا بنتي وقالك هو مين بصراحة. يا ماما أنا بصراحة ما قابلتش محمود إلا مرة واحدة. ولازم تكون آخر مرة. ليه يا ماما؟ ليه؟ هو يعني علشان محمود ما طلعش ابن الدكتور سامي يبقى محمود مش كويس؟ عموما يا ماما متهيألي يعني كده الإنسان بأخلاقه. ايه يا محمود اتكلم، في ايه يا ابني؟ لا ابدا مفيش يا دكتور. يا محمود صرحني، ايه اللي شغلك اليومين دول؟ في حاجة في الدراسة؟ ابدا، يعني زي ما حضرتك شايف. في حاجة في الكلية؟ الكلية؟ لا ابدا. لا امال بتتأخر فين كل يوم؟ الحقيقة انا كنت مشغول بالبحث اللي قلت لحضرتك عليه. يا محمود اظن من حقي ان اعرف. ايوه يا فندم، ده لو في حاجة حضرتك تعرفها كده. طب شد حيلك وخليك زي الاول ومش عاوز لعب. ربنا يسهل. طلعت من المحاضرة بسرعة يعني؟ ابدا، اصل الحقيقة ورايا مشوار. ايه؟ يعني ايه؟ يعني كنت ماشي كده من غير ما تقولي؟ اسف يا حنان بس ايه؟ مالك يا محمود؟ مفيش يا حنان، مفيش. مفيش ازاي؟ انت نسيت امبارح بعدين كنا بنقول ايه بعدين ارجوك. متأسف حنان، ارجوك ما تزعليش. محمود انا مش ممكن ازعل منك ابدا، بس يعني من حقي اني اعرف. كل واحد يقول لي من حقه، وانا ماليش حق. هي محمود انت فين؟ بعدين احنا. يا ناهد، انا كنت قاسي على محمود؟ فعلا يا سالم، دي اول مره تكلمه بالطريقه دي. يعني اسيبه يتاخر زي ما هو عاوز؟ يا سامي ده ما بقاش صغير. يا ناهد انت عارفه الظروف، ثم انا سالته بس من حقي اعرف. بس انت عارف محمود حساس قوي، يلتفت لدروسه ومستقبله. محمود من المتفوقين بفضل رعايتي له وتشجيعي. بس ما تحاولش تهدم كل اللي بنيته يا اخي. ناهد كلام ايه ده بس؟ تعال شوف عامل ازاي، قاعد شارد وزعلان وسرحان. طيب ما حاولتيش تسأليه؟ مش راضي يتكلم ابدا. معلش بكره ينسى. ينسى ينسى ايه بس؟ مش عارف يا ناهد، افتكرت سؤال كده كان سألهولي بعد عويس مسافر. سؤال عويس؟ لاحظت حالته كده وانه عاوز يعرف الموضوع. وهو مش عارف الموضوع؟ لا يعني عاوز يعرف حكاية عويس. انا مرضتش افتح الموضوع وقلت له بعدين. ارجوك تتكلم معاه يا سامي، محمود ابننا. طبعا يا ناهد اطمني، وبلاش كده تزعله وتتخانق معاه وتشد معاه في الكلام. انا عاوز مصلحته، بس مش بالقسوة دي يا أخي. قسوة؟ أنا قاسي على محمود؟ ما هو لما تقعد تسأله كان فين وقابل مين، مش كده يا سامي؟ ده شاب برضه ولازم تسيبه على حريته. يا ناهد أنت عارفة محمود ومنزلته في قلوبنا، ومش ممكن أقسو عليه أبدا. محمود في سؤال محيرني قوي، وأنا شخصيا مستعدة أديك درس خصوص. لا يا سيدي متشكرين، ده سؤال شخصي. بحبك. طب واخر حبنا ده ايه يا محمود؟ ايه مستعجله؟ لا محمود، هو هو الدكتور سامي يبقى لك ايه بالظبط؟ ايه تقصد ايه؟ الدكتور سامي يعني يبقى والدك؟ لا امال والدك يبقى مين يا محمود؟ والدي؟ ايوه. يعني ايه؟ انا مش فاهم. محمود مالك يا حبيبي؟ حنان انا عايز اعرف انت بتسالي ليه بالظبط؟ علشان عاوز اعرف عنك كل حاجه. عايزه تعرفي ايه بالظبط؟ اول حاجه الدكتور سامي يبقى لك ايه وعايش مع اهلي؟ انا عايز افهم ده ايه بقى، استجواب؟ لا يا محمود. وبعدين انت زعلت؟ انا عايز اعرف انت فعلا بتحبيني؟ لسه بتسالني؟ اقصد ان انت بتحبيني شخصي ولا لا؟ محمود صحيح احنا ما صرحناش بشعورنا الا من فتره قصيره، لكن صدقني انا اعرفك من زمان قوي، وحبي ليك كان مستني الفرصه دي. وانا كمان يا حنان قلبي وشعوري ما تفتحش الا ليكي. وعشان كده يا حبيبي عاوز اعرف عنك كل حاجه. ليه ازاي يا محمود؟ احنا قصدي مستقبلنا هنبنيه احنا بايدينا، انا وانت يا حنان باذن الله هنعيش في بلد واحده. انا هتمسك بكده وهنعيش حياتنا ونكون اسرتنا هناك. الله، لكن انت مش قلت لي مره انك هتاخد عياده الدكتور سامي؟ لا يا حنان، لا انا من يوم ما عرفتك وانا بحاول ارسم طريق مستقبلنا من غير مساعده من اي حد. خلاص يا حبيبي انا معاك وموافقه على كل اللي انت تقرره، وده كمان احساسي محمود. ها؟ انا قلت لماما عنك. ليه بس؟ ليه يا حنان؟ بتقول ليه؟ ايوه انا مش قلتلك ان احنا لازم ننتظر شويه لغايه ما نتخرج؟ غصب عني ما قدرتش اخبي عنها يا محمود، الفرحة كانت زهرة في عينيا. انت عارف ماما ماليش غيرها في الدنيا. خلاص يا حبيبتي، بعد الامتحانات ان شاء الله حاجة زورها. لوحدك؟ ها؟ تقصد ايه؟ اقصد والدك موجود يا محمود؟ حنان؟ نعم. بعدين يا حبيبتي هفهمك على كل حاجة. محمود انا عايزك تعرف حاجة واحدة بس، مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تغير نظرتي ليك ولا حبي ليك. صدقيني يا حنان ما اقدرش دلوقتي. مصدقاك، بس ماما اقول لها ايه؟ تقول لها ايه يعني؟ ايه اصلي محمود، انا انا كنت فاكره ان الدكتور سامي يبقى والدك، لاني ماما شافت كشكول المحاضرات وعليه اسمك. وبعدين يعني انت عارف طبعا اسئله الامهات، وماما يعني صاحبتي اصلها، وبصراحه انا ما عرفتش اقول لها ايه. تقولي لها اللي تعرفيه عني بالظبط. طب وايه اللي اعرفه عنك يا محمود؟ حنان، كفايه انك انت تعرفي اني محمود زميلك وبس. ايوه حبيبي، بس الغموض ده ليه؟ هو في حاجه انا ما اعرفهاش؟ في سر؟ حنان افهميني. نعم. انا مش هقدر اقول لك اي حاجه دلوقتي. ليه؟ وإذا كنت مصممة يبقى نفضل زمايل زي الأول وبس. ألو؟ نقول له مين؟ حاضر، دقيقة واحدة أشوفه لحضرتك. سي محمود. برضو حنان. حنان؟ أيوه. أقولها إيه؟ مش موجود. هي عاوزة إيه من حضرتك يا بيه؟ لشغلك أنت، قوليلها مش موجود وبس. يعني يا بيه كل شوية أكدب؟ مش كفاية كدبت عليها كم مرة؟ لو سمحت يا عيشة تقوليلها مش موجود وبس. حاضر يا بيه، عشان خاطرك حدك وربنا يسامحني بقى. ما أقدرش أكلمها، ما أقدرش. محمود يا حبيبي، انا مش ممكن هقدر ابعد عنك. لازم يا حنان، لازم. انت ما تعرفيش ايه اللي مستنيكي معايا. انا متاكده يا حبيبي انك بتتعذب. عارف ليه؟ علشان مش قادر تقولي على الحقيقه. انا شخصيا ما اعرفش الحقيقه، ما اعرفش ايه يبقى مستقبلي. مستقبلك يا محمود لازم تاخد الشهاده وتبقى دكتور عظيم. وايه الفايده؟ ايه الفايده؟ فين الأرض اللي هقف عليها؟ فين؟ عارف اتصرف ازاي يا ناهد؟ بقولك متأثر من يوم ما كلمته يا سامي. يا ناهد انا ما قلتلوش حاجة. امال من ساعتها ما عادش بتأخر ولا حتى بيخرج زي الاول ليه بس؟ ما هو ده اللي محيرني. لازم تشوف حل يا سامي، لازم. يا ناهد انا عرضت عليه يجي العيادة، جه كام يوم لقيته مش منتبه خالص، قلت يمكن متضايق وده اللي خلاني اقوله ما يجيش. وانا حاولت معاه مرضيش يقولي برضو، بس شايفة في عينيه حزن وحيرة عمري ما شفتهم قبل كده. انا خايف الحاله دي تستمر معاه وخاطر الامتحانات قربت. مش مهم الامتحان يا سامي، مش مهم ابدا، المهم محمود. ازاي مش مهم الامتحان يا ناهد؟ محمود لازم يتخرج. يعني ايه يا سامي؟ انت عارفه يا ناهد. قصدك بعد ما يتخرج تبقى مهمتنا انتهت؟ مش بالظبط يا ناهد، بس ساعتها هو اللي هيقرر اللي هيعمله في مستقبله. اسمع يا سامي، محمود ابننا وهيفضل مسؤول مننا حتى بعد ما يتخرج، ولازم نخاف عليه ونحميه. الو دكتور سامي. ايوه يا فندم، اي خدمه؟ لو سمحت عايز احدد ميعاد اقابل حضرتك. تحت امرك يعني، سيادتك تتصلي بالعياده وهم يحددوا الميعاد مع حضرتك. لا يا دكتور، ده انا عاوزه. اسف يا هانم، ما كنتش فاكر انها حاله مستعجله. حضرتك اديني العنوان. دكتور سامي، انا عاوزه اقابل حضرتك في موضوع خاص. نعم. لو سمحت يا دكتور. يعني حضرتك؟ انا والده حنان زميلة محمود ابنك. اهلا وسهلا، اي خدمة يا هانم؟ لما اقابل حضرتك هنتكلم. بخصوص ايه يا هانم؟ بخصوص بنتي يا دكتور. مالها، مريضة؟ والله ممكن تعتبرها كده يا دكتور. تقصد انها عاوزة تشتغل في العيادة عندي؟ ممكن. طب وهي ليه ما جاتش تقولي او تقولي محمود؟ مش بتقولي زملاء؟ انا نصحتها، لكن تقول ايه حضرتك؟ حاضر يا هانم، انا هسأل محمود واذا شكر لي فيها انا موافق. ليه؟ ليه بس يا ماما؟ ليه عملت كده؟ هو انا يا بنتي قلت له حاجة؟ يا ماما تفتكري حضرتك اللي عملتيه ده صح؟ بنت انا اسفة يا ماما، اسفة بس محمود، محمود يا ماما هيقول عليا ايه؟ يعني كنت عايزة انا اقول ايه؟ ما هو صمم انه يعرف الموضوع ايه؟ انا بس عايزة اعرف حضرتك بتتصلي بيه ليه؟ انا قلت اساله. يا ماما محمود هو اللي لازم يقرر. انت يا بنتي فاكراني قاعده نايمه على وداني ولا ايه؟ ماما ارجوك يا بنتي، ده انا ماليش غيرك يا حبيبتي، وواجبي هو حمايتك. يا ماما في فرق كبير قوي بين الحمايه وبين القيد. قيد انا يا حنان؟ ايوه يا ماما، لاني لو كنت حضرتك بتثق فيا بصحيح كنت تسيبيني انا اللي اتصرف. تتصرفي؟ هو انا مش شايفاكي كل يوم في النازل يا حنان وقاعده دايما سرحانه؟ يا ماما التليفونات اللي عماله تضربيها ورجوعك من الكليه زي ما تكوني معيطه، هو ده تصرفك؟ اسمحي يا ماما، كل اللي حصل ده من حضرتك. انا اسمعي يا حنان، انت لو ما كنتيش حنان. اسفه يا ماما. ايه اسفه؟ انا ما اقصدش غير اني بس اتناقش مع حضرتك، ومن فضلك ده مستقبلي انا يا ماما. يا بنتي انتي مش بتحبيه حبيبتي؟ ايوه. طب يا بنتي ما هو اللي انا عملته ده كويس، اهو محمود حيلقاكي جنبه، وكمان تقدري تعرفي ايه علاقته بالدكتور سامي. لا يا ماما، اللي حضرتك عملتيه ده اسمه مطاردة، اسمه الحاح، اسمه تجسس. واللي انتي بتعمليه ده بقى اسمه ايه؟ اتصالك بيه كل شوية وتقفلي السكة وانتي حزينة، معناه ايه؟ مش مطاردة؟ لا يا ماما مش مطاردة. انا لو ما فتحتش محمود كان هو اللي هيفتحني. اكيد محمود فهم دلوقتي اني هتخلى عنه لو عرفت حقيقته، لكن لا يا ماما والله العظيم مش كده ابدا. انا عاوزة يعرف اني مش ممكن ابدا هسيبه. انا ما يهمنيش اي حاجة. عجايب. طب اما شوف. نعم يا دكتور. عامل ايه في الامتحانات؟ الحمد لله ماشي كويس. طب عارف حضرتك تؤمر بحاجة تانية؟ كنت عاوز اعرف ناوي تقضي فترة الامتياز فين؟ ان شاء الله في القصر العيني. اختيار موفق، بس انت عارف شروط العمل هناك ايه؟ ايوه فندم، الحقيقة هناك المرضى الحقيقيين اللي ممكن الواحد يخدمهم بقلب. كويس، وطبعا مش هتحرم عيادتي من خدماتك. يا خبر، ده شرف كبير جدا يا دكتور. انا عندي العيادة واسعة، وخلاص اتفقت مع مقاول عشان يجهز الاوضتين اللي فاضيين، عشان باذن الله ناوي اتوسع في العيادة ويبقى فيها كل الاخصائيين. هو ده مستقبلي. ايوه، ودي ارضي، ضميري. محمود انت ما ردتش عليا يعني؟ ها؟ حاضر ان شاء الله. طبعا ده عشمي برضو يا محمود. و ايه في حاجة حضرتك عايز تقولها؟ انت تعرف زميلة لك اسمها حنان؟ ايه حنان؟ ايوه حبيبي. انت مين يا محمود؟ لا يا فندم، لا هو انت عن نفسك ليه يا محمود؟ انا بحسبك تعرفها. ما هي زميلتي، بس يعني انا دكتور. عارف يا محمود انك عاقل. عائل، حضرتك تقصد ايه؟ اصل والدتها اتصلت بيا. اتصلت بيك ليه؟ عاوزة بنتها تتدرب عندي في العيادة. محمود يا حبيبي انا مش هسيبك ابدا ابدا. تأكد يا محمود اني انا ما اقدرش اتخلى عنك. يا محمود رأيك ايه؟ تصلح تعاوننا؟ انا فعلا محتاج لطبيبة في العيادة. الرأي اولا واخيرا لحضرتك. انا بسألك رأيك انت، عاوزك تعرف لي اذا كانت تصلح ولا لا. حاضر يا دكتور، حاضر. عن اذن حضرتك اتفضل يا محمود. مين حنان دي يا سامي؟ الله، انت سمعتي؟ ايوه سامي، تطلع ايه حنان دي؟ ده اللي عاوز اتاكد منه. تتاكد من ايه يا سام؟ مش داخل دماغي حكايه تدريبها عندي. طب وليه ما رفضتش؟ مش يمكن محمود؟ محمود تقصد؟ لا لا يا سامي، محمود مش بتاع الحاجات دي ابدا. انا عارف ان محمود فاهم كويس انه مش ممكن يرتبط بواحده زميلته يعني. ليه لا يا سامي؟ هو مش شاب يا ناهي؟ تسيبينا من الموضوع ده دلوقتي. والبنت دي حنان، انت ايه رايك؟ مش فاهمه يعني. لو في بين محمود وبين البنت دي حاجه، ايه اللي يخلي والدتها تطلب مني الطلب ده؟ ومحمود كان مش متحمس ولا حاجه للفكره يعني. لو كان في بينهم حاجه كان كلمك على الاقل. لا مؤاخذه يا ست ناهد، انا مش قصدي. اتكلمي يا عيشة. اصل سي محمود صعبان علي، وكمان حكايه حنان دي اتصلت بيه 10 مرات، وسي محمود يقول لي قولي لها مش هنا كده. يعني اعرف انا سمعته قبل كده بيكلمها. طيب يا عيشة متشكره قوي. من زعلانه مني يا ست ناهد؟ لا لا يا عيشة لا، ده انت ريح. يريح قلبك يا ستي. اتفضلي. ايه ده يا عيشة؟ دي نمرة التليفون بتاعت حنان. اصلها كانت قالت لي ايه؟ بتقولي نمرة التليفون بتاعت حنان؟ ايوه. امال ايه؟ وريني كده. فاهم. اسمعي يا عيشة، هاتي التليفون كده يا محمود. كده تخبي عني؟ لا مش ممكن محمود يعمل كده ابدا. التليفون استهان. هاتي. الو، الانسه حنان موجوده؟ لا هي مش موجوده، بتذاكر مع زميلتها. هترجع امتى لو سمحتي؟ والله مش متاكده. انا والدتها. اي خدمه؟ انا حرم الدكتور سامي. حرم الدكتور سامي؟ اهلا وسهلا يا هان. حضرتك كنت اتصلت بالدكتور سامي عشان حنان؟ حضرتك بتتصلي علشان كده؟ عشان كده وعشان حاجات تانية. بخصوص اتصالي بالدكتور انا اسف. ليه للاسف يا هانا؟ اصل كنت اتصلت من غير ما اخد راي حنان، ولما هي عرفت بقى رفضت. انا عايز اعرف ايه الحكايه يا هانم. حكايه ايه يا فندم؟ انت عايزين من محمود ايه بالظبط؟ محمود مين يا هانم؟ هو حضرتك ما تعرفيش محمود زميل حنان بنتك؟ اعرف، بس مين هو محمود؟ تقصدي ايه يا هانم؟ محمود ده ابن حضرتك. محمود زي ابني؟ مفهوم طبعا، بس هو مين واصله ايه؟ انا مش فاهمه حضرتك عايزه. ما تاخذنيش يا هانم، انا ام وخايفه على بنتي. خايفه على بنتك من ايه؟ من انها تتمادى في علاقه مع واحد ما نعرفش هو مين. هو في علاقه بين محمود وحنان؟ كان يا هانم كان. ها؟ بس انا تدخلت ونصحت بنتي. ده مستقبل يا هانم. مش دلوقتي يا ناهد ارجوك. بقول لك محمود. فاهم يا ناهد. وهنسيبه كده يتعصب؟ هو اللي حط نفسه في الموقف ده. يعني ايه؟ يلغي قلبه وشعوره؟ بدون انفعال يا ناهد. ما هو مش ممكن ابدا اسكت واسيبه يتمزق من جواه بالشكل ده. مش بتقولي ان ستي والدة حنان مصممة على منع العلاقة اللي بين محمود وبنتها الا لما تعرف الحقيقة؟ ايوه هي قالت كده. شوف يا هانم، بنتي صحيح بتحب محمود وبتتعذب دلوقتي، لكن انا لا يمكن اسمح باي علاقه بينهم الا بعد ما اعرف الحقيقه. ومحمود انت عارفه ما يقدرش يتكلم. لكن يا سامي لازم نلاقي حل. لما يخلص دراسته يبقى يقرر. دي لسه سنه يا سامي، ومش معقول ابدا نسيبه بالشكل ده. ومين قال اننا هنسكت؟ امال هنعمل ايه؟ طمني يا سامي طمني. دلوقتي محمود مشغول بالامتحانات، بعد ما خلص انا هفتح. محمود ماله يا هانم؟ طمنيني ارجوكي. محمود بتعذب يا حنان. والله وانا كمان، بس محمود. ايوه يا بنتي عارفه، ولازم تعذري محمود. يا هانم انا حاولت افهم محمود اني ما يهمنيش اعرف. محمود له ظروف لو تعرفيها هتقدري موقفه. ظروف؟ يا ترى حضرتك ممكن تقولي لي عليها؟ ايوه انا هقولك عليها وهتعرفي محمود يبقى مين. بس حضرتك كنت طالبه ماما مش انا. ايوه يا حنان انا سبق طلبت اكلمك، لكن والدتك هي اللي كلمتني وسالتني هو مين محمود. ماما صدقيني يا حنان انا ساعتها ما قدرتش، ما كنتش واثقه من عمق الحب اللي في قلبي محمود ليك يا حنان. ارجوك يا هانم، اذا كان الكلام في الموضوع ده هيسبب لحضرتك اي الم فانا. لا لا لا لا يا حنان، الموضوع مش زي ما انت فاكراه، مفيش حاجه تشيل محمود ابدا. حقيقي انا مش فاهمه يا هانم، اذا كان مفيش حاجه تشيل محمود طب ليه مش راضي يتكلم معايا؟ وليه حضرتك ما رضيتيش تردي على سؤال ماما؟ وليه سايبني اتعذب كده ليه؟ صدقيني يا حنان محمود عنده ظروف تمتعه من انه يقولك. طب وحضرتك؟ انا ما كانش الموضوع سهل بالنسبه لي، خوفي على حياه محمود. حياه محمود؟ ايوه يا فندم، بس حضرتك لغايه دلوقتي ما قلتليش محمود ايه دخله في كل اللي حصل ده. عايزه اعرف محمود ابن مين بالظبط. محمود يبقى ابن عويس الغفير. ايوه احنان الغفير. لكن هو جراله ايه؟ هقول لك احنان، بعد تهديد الدهش عشان عويس يسيب الشغل. ايوه حضرتك قلتلي ان الدكتور رفض، ورفض ده كان هيخليه يتقتل. مين؟ عويس؟ لا دول كانوا عاوزين يقتلوا الدكتور. يقتلوا الدكتور؟ طب ليه؟ انا اعرف ده تفكيرهم غلط. عشان كده قلتلك على الموضوع من الاول. طيب وبعدين حصل ايه للدكتور وحصل ايه كمان لعويس؟ هقولك اتفضل. فات يوم واحد على موضوع التهديد ده. ايوه يعني تاني يوم قبل ما يخلص الشغل في العياده. ايوه كنت في الشباك مستنيه لما عويس يقفل بوابه الوحده عشان الدكتور يطلع. ايوه ويا دوب الدكتور سامي ظهر ومش عارفه ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ انا سمعت ضرب النار. سامي ارجع على طول. عارف يا عويس راح فين؟ اشوف وجه الفصوص اللي هيتشرق ويطخ على عويس. ده الضرب كان عليا انا يا عويس. ما تخافش يا دكتور. سامي ايه اللي حصل؟ خليك انت جوه يا ناهي، خليك انت جوه. عاوز اطلع انت يا دكتور. بسيبك لوحدك؟ مني يا دكتور اشوف الضرب. عويس مالك يا عويس؟ بسيطة يا دكتور، هما فاكرين عويس هين. طب خد من الضرب. ممكن هات اشوفهم عايزين ايه. بعد يا دكتور وريني يا عويس وريني اصابتك فين. قلت لك بسيطه يا دكتور، ادخل انت جوه. اهلي ولا 100 طلقه تقصف فيه. يعني عويس مات وانتم اخدتم محمود؟ عويس ما ماتش الحمد لله، دي كانت اصابه في رجله بس. يعني عويس والد محمود لسه عايش؟ ايوه يا حنان. طب انا مش فاهمه. انا هفهمك يا هانم، انا عايز اعرف بالظبط. عويس بتقولي حضرتك ان هو لسه عايش؟ ايوه. طب هو عايش فين؟ في السجن؟ لا عويس عايش في النجع. وابنه هنا معاكم بيتعلم؟ ايوه. طب وفيها ايه؟ انا قصدي انا لغايه دلوقتي انا اتلخبطت خالص، انا مش عارفه ايه السر اللي في المساله. ما انا ما كملتلكيش الحكايه. حكايه ايه؟ حكايه موت محمود. موت محمود؟ هو محمود مات؟ محمود مين؟ محمود ابن عويس. مدام أرجوكي اعملي معروف. أرجو حضرتك، يعني انت خليتيني مش فاهمة، مش قادرة افهم حاجة خالص. على العموم الوقت اتأخر دلوقتي وبكرة نكمل. ايه هي الحكاية؟ ايه حلقات بوليسية ولا ألف ليلة وليلة علشان بكرة نكملها؟ أرجوك يا فندم حضرتك لازم تتكلمي، لازم تقوليلي كل حاجة دلوقتي. انا خلاص انا اسف، بس مش معقول حضرتك يعني تسيبيني بالشكل ده. انا تفكيري خلاص اتشل. محمود مين بالظبط؟ ومحمود مين اللي مات؟ ومحمود مين اللي عايش؟ ما هو يا حنان عشان اقولك لازم احكيلك. لو سمحت ارجوكي احكيلي. بس الساعه بقت 6 دلوقتي ووالدتك تقلق عليكي. فعلا عند حضرتك حق. طب عن اذن حضرتك علشان اتصل بماما بس. ونتقابل بكره يا حنان. Thank you. يا عيسى. نعم يا ست هان. قولي الخليل يجيب تاكسي. هو حضرتك خارجه النهارده برضه يا ست هان؟ ايوه. وهتتاخري حضرتك زي امبارح. اسئلتك بقت كتيره قوي وبايخه يا عيسى. ايه ده مؤاخذه يا ست هان، انا بسال بس علشان لو حد سالني انت رحت فين اقول له. مش شغلك يا عيسى. حاضر يا ست هان. بسرعه يا عيسى، ما توقفيش تلف مع خليل. طيب بس بقول ايه ست هان. ايوه يا عيسى. سي محمود لسه ما خرجش، ما يوصل حضرتك بعربيته؟ لا، روحي هاتي تاكسي. حاضر يا ست هان. ايوه عيسى، ادخلي. صباح الخير يا محمود. طنط، صباح الخير. ايه يا محمود، ما رحتش مع عمك العياده ليه؟ الله، هو حضرتك نسي ولا ايه؟ نسي ايه يا محمود؟ مش عمي قال لحضرتك ان انا هسافر كام يوم اسكندريه؟ ايوه، بس مش دلوقتي. الله، مش دلوقتي ليه يا طنط؟ دي حضرتك عارف ان الاجازه قربت تخلص. محمود انا خير. في حاجه محمود؟ ممكن تاجل سفرك شويه؟ حاضر، بس اعرف على الاقل ليه هو في حد جاي. بعدين هتعرف. حاضر يا طنط، عن اذن حضرتك. محمود انا اصلا خلاص يا طنط، انا مش هسافر. يا لهوي خليل، مالك يا خليل؟ اخ خليل كان هيروح في شربة مية. يا لهوي، ايه اللي حصل؟ خليل كان هيضيع يا عيشة. طب قول لي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ وصل يا ايوش. اخ يا مفصلي، سواقين التاكس مش راضيين وجابولي خالص. ينشكوا في رجليهم. وجبت قدام العربيات زي كل مرة، كانوا هيدهسوا. يا لهوي، لا يا خليل، حد يقف قدام العربيات؟ لو كان بس الدكتور جاب لي البندقية. كنت هتعمل ايه يا خليل؟ والله عالي واقفين تضحكوا وسايبيني منتظرة جوه. اصل يا ست هانم خليل كان زرعية. خليل فين التاكسي؟ ايوه، اصل يا ست هانم الجماعه بتوع التاكسات اليومين دول بصراحه ربنا عاوزين الحرج. دول كانوا هيدوسوا خليل يا ست هانم. طيب انا هتصرف. رايحه فين يا ست هانم؟ هشوف تاكسي بنفسي. اجي معاك يا ست هانم. خليك انت يا عيشه، خلي بالك من البوابه وانا هروح مع الست، ولازم وحتما هوقف تاكسي. بقول كفايه تعرفي ان محمود يبقى ابن عويس. لا يا هانم، مش كفايه. ما هو يا حنان اصل الحقيقه ان محمود مش ابن عويس. لا يا حنان، محمود ابن عويس. ازاي يا هانم؟ ازاي محمود اسمه محمود ابراهيم حسنين، يبقى ازاي والده اسمه عويس؟ عويس ده اسم الشهره. اسم الشهره؟ ايوه حقيقي. صدقيني يا بنتي انا مش ممكن اكذب عليكي ابدا. امال حضرتك ليه مش عايزه تكملي وتقولي لي الحقيقه؟ حنان، السر ده ممكن يضرنا كلنا. افهم من كده يا فندم ان حضرتك ما انتش واثقه فيا؟ ابدا يا حنان، ابدا. انا حتى قلبي انفتح لك. وانا كمان، انا هانم بعتبر حضرتك زي ماما بالظبط. طب ايه بقى كل شويه تقولي لي يا هانم دي؟ قولي لي حتى يا طنط. حاضر حضرتك، حتى تزيديني شرف. يا طنط اسمعي. نعم. انا هقول لك على كل حاجه، انا حاسه انك خلاص هتبقي مننا. انا عاوزه اقول لحضرتك، يعني في ايه يا حنان؟ عايزه اقول إن لو لقيت حبي ده هيسبب اي ضرر لمحمود، انا هعرف ازاي اخليه يكره. بتقولي ايه يا حنان؟ صدقيني يا طنط، انا شاعره ان حبي لمحمود سبب له ألم كبير قوي. اصل حضرتك ما شفتهوش الاول وهو في الجامعه، يعني حضرتك ما شفتهوش من 5 سنين. كانت تصرفاته ازاي؟ كان دايما واثق من نفسه، عنده شجاعه في الراي، نبغه في الدراسه. محمود كويس يا حنان. بس يا طنط انا من يوم ما سالته عن حقيقه نسبه هو اتغير خالص، اتغير في كلامه معايا، حتى في مشيته. حاجات كتيرة قوي اتغيرت فيه. زي ما يكون سؤالي ده كسر حاجة جواه. عارفة يا حنان، وهو ده اللي خلاني اقولك على الحقيقة اللي ما يعرفهاش الا 4 بس، حضرتك والدكتور وعويس ومحمود. لا، محمود ما يعرفش الحقيقة كلها. امال مين الشخص الرابع؟ والدة محمود يا حنان. عاوزه ايه يا فاطمه؟ مش يعني. مالك يا وليه؟ انطري، عايزه ايه وخلصيني؟ مش قلت حنسافر يا عويس؟ فاطمه ما تخلينيش ارجع في كلامي يا فاطمه. اني فتحت بوجي بكلمه يا عويس. اني مش سبب وقلت لك ما تجيبيش السيره دي ولا حتى لنفسك. قلبي يا عويس، قلبي حيفط مني، هشوف ولد يا عويس. فاطمه الحيطان لها ودان يا فاطمة. حاضر حاضر يا عويس، هسكت. زيارتي الأولية بإذن الله بعد ما نجمع المحصول. ماني كنت يعني. وبعدها لك يا فاطمة، بعد المحصول عشان ناخد قرشين لمحمود. ماني كنت بقول يعني تاخد الكردان تبيعه. ايه هتقول ايه؟ انت مش نازل المركز مع الدكتور ماهر؟ بيعه هناك بيعه هناك. فاطمة مش هتسافر يا فاطمة. عند حضرتك حق يا طنط، ازاي الدكتور يقبل انه يقعد في النجح؟ النجح اللي اهله ما احترموش الوحده الصحيه بتاعته. انا قلت له كده، قلت له حتى في الحروب العدو المفروض ما بيضربش اي مبنى عليه علم الطب. مظبوط يا طنط. طب وبعدين الدكتور وافق؟ وافق، لكن الامور بعد كده اتغيرت. ما وافقوش على نقله؟ لا. اسمعي، لا انا هقول لك على اللي حصل عشان تعيشي معايا الحقيقة كلها. اتفضل اتفضل يا طنط. بعد الدكتور موافق وكتب قدامي طلب النقل. ايوه. بعدها بيوم لقيته جاي فرحان وهو بيقول لي: ناهد ناهد، ها؟ في عندنا ضيوف يا ناهد. ضيوف مين يا سامي؟ احد من مصر؟ لا يا ناهد، ده عويس والدغش. مين؟ عويس والدغش الكبير، الشيخ عبد الصمد يعني. مش فاهمة، عويس مش مصاب؟ ايوه، اصل الاصابه كانت في رجله. ولما هو مصاب ازاي يا سامي تسمح له بالمشي بس؟ هو اللي صمم يا ناهد. مش فاهمه ازاي. ثم ازاي انت يا سامي تسمح للراجل اللي ضربك بالنار يدخل هنا؟ ده ما ضربنيش، ضرب على بيتك وعلى محل شغلك، المكان اللي فيه الراجل اللي بيخدمك. ارجوك يا ناهد، انا حاسس ان مكاني هنا، انا خايف على الناس اللي هنا يا ناهد. ايوه يا سامي بس انت وعدتني. صحيح يا ناهد، لكن فيه امل. أول اتفاق يحصل بين الدغيشة والزهرنة. تقصد عاوزنا نفضل هنا يعني؟ ناهد، الاتفاق اللي حصل ده علشان عويس ضحى بنفسه وراح للدغش وقال له انه هيهمل الشغل. عويس عمل كده؟ ايوه ناهد، الراجل عويس ده قلبه كبير يا ناهد، شجاع وبيحب ارضه. عويس كويس، بس الراجل الدغش ده انا مش مطمنه له ابدا. ده حلف انه ما يعرفش، صحيح اعترف ان اللي ضرب النار من عيلته، لكن هو عاقبهم. طب والشرطة؟ ما عويس مرضيش يقول على اللي ضربه، يعني ما اتهمش حد. لكن المفروض شهادتك بتهديد الدهش لعويس ممكن يا ناهد يا ناهد، الشاهد هنا في جريمة ضرب نار بيعتبروه جبان. تفكير خاطئ، وهو ده اللي مزود الحوادث. لو كل واحد انا معاك يا ناهد، انا معاك، لكن ازاي اتخلى عن عويس؟ انا لو شهدت هينتقموا من عويس ومني انا كمان. وعايزنا نفضل هنا يا سامي؟ تضمني منين يا ناهد ان الدكتور اللي هيجي هنا مكاني هيحب الناس دول بالسرعة الكافية؟ هنا يا ناهد مكان بيعتبر نائي، وبرضو مش كلنا ملايكة. ناهد انا عندي امل، الناس اللي هنا محتاجين لي. حاضر يا سامي نفضل. عارف عويس صمم ليه يجي هو والدغش هنا؟ عشان يعتذرولك كده يا سامي؟ بقى انت يعني فاكرني مش هقتنع عشان كده وافقت انهم يجوا يعتذرولي؟ لا يا ناهد لا، تفكيري غلط. انا لا يمكن افضل هنا لو حسيت في لحظة واحدة انك قاعدة مراقبة. انا اسف يا سامي. تأكد يا ناهد انا رفضت، لكن هم ألحوا. اسف يا سامي برضو، انا مش ممكن اسيبك دقيقة واحدة ابدا. شكر يا ناهد. اقوم انا بقى اقعد معهم في المكتب شوية لغاية ما تجهزي الاكل. ابعتيلي محمود، هو فين؟ بيذاكر. الولد ده يا سامي ذكي قوي. تصور تصوري انتي النجعي ده ما فيهوش حتى مدرسة ابتدائي، والاولاد بيروحوا القرية اللي جنبنا. صحيح ليه ما بيكملوش المدرسة؟ هقولك ايه يا ناهد، الحقد والصقر عمى عيونهم عن حاجات كتير. ربنا يهدي. لكن ما قلتليش يا سامي. ايه يا ناهد؟ عويس هيفضل غفير للوحدة ولا؟ هيفضل يا ناهد، والدغش وافق. وبعدين يا طنط حصل ايه؟ ارجوك اتكلمي. محمود ضربه بالنار. ايه؟ قتله؟ قتل ابن الدخش؟ حنان مش كده يا بنتي الناس؟ انا اسف اسف يا طنط، بس محمود قاتل. الولد ما اتقتلش، ده مات. الحمد لله. بس على فكره والله العظيم محمود مش غلطان، اللي غلطان عويس. قصدك؟ لا، عويس ادى البندقيه عشان يدخلها جوه لغايه ما يفتح باب الوحده. طب كان يفهمه؟ مش يسيبه يلعب بيها كده؟ اهو بقى محمود شاف عبد الجبار عاوز يقطع الورد اللي انا زرعاه، حب يمنعه لكن عبد الجبار ضحك منه. يوم يضربه بالنار؟ محمود ما كانش يعرف ان البندقيه فيها رصاص، وعبد الجبار استهزأ بيه وحب ياخد منه البندقيه. وبعدين الطلقه جت فين؟ عبد الجبار كان حاطط ايده على فتحه البندقيه، فمحمود ضغط الزناد طلعت الطلقه دخلت في ايد عبد الجبار. فظيع فظيع. فعلا فظيع يا حبيبي. انا سمعت الطلقه نزلت جري، وصلت قبل ما حد يوصل، لقيت محمود واقف مذهول يا حبيبي يا حبيبي، وعبد الجبار الظاهر حط ايده على جسمه والدم كان مغطي هدومه. انا افتكرت ان الطلقه جت في صدره. الحقيقه اغمى عليا يا حبيبتي. طبعا يا طنط لازم يحصل كده. انا فقت على صوت الدكتور وهو بيهزني ويقول لي ناهد فوق يا ناهد. سامي سامي الولد. بسيطة يا ناهد بسيطة، المهم دلوقتي عاوزك تمسكي نفسك. حاضر حاضر، روح شوفه يا سامي روح. ما يا ناهد، الناس مش واخدة بالها دلوقتي، عاوزك تاخدي محمود فوق بسرعة. حاضر حاضر حاضر يا سامي. اسمع ايوه، خد البندقية دي معاكي كمان. سامي انا شيل بندقية. يا ناهد ناهد عشان خاطري، مش عاوز البندقية تظهر دلوقتي ولا محمود، مفهوم؟ حاضر حاضر. وبعدين مش عارفة ازاي ايديا شالت البندقية ولا ازاي رجليا مشيت، واخدت محمود وطلعت فوق. ومحمود يا طنط كانت حالته ايه؟ محمود يا حبيبي كان مستسلم مندهش مش مصدق. طبعا دي صدمة كبيرة قوي بالنسبة للطفل. أنا حاولت أطمنه. والدوش وعويس كانت هتحصل مجزرة. يا سهل. لولا تدخل المأمور والدكتور وشيخ الجامع، وإن دول كلهم كانوا أطفال لسه. الحمد لله، يعني يا طنط المسألة مرت بسلام. لكن عويس حالته اتغيرت خالص. هو اللي غلطان. عويس كان خايف على محمود. مش بتقولي حضرتك ان الموضوع الحمد لله انتهى بالصلح؟ الخوف كان من عبد الجبار. الطفل اللي انضرب ده مش طفل عادي، ده ابن شيخ العيلة. آه. والدغايشة كلهم كانوا بيعتبروا كبرهم اللي حيتولاهم بعد والده الشيخ عبد الصمد. الطفل؟ أيوه. طب ده قدر، هيعملوا فيه ايه يعني؟ انا مش فاهمة كل الحكاية دي فيها ايه يعني؟ فيها ايه ازاي بس؟ ده عبد الجبار اتقطع له 3 صوابع. 3 صوابع؟ ما هو اللي غلطان يا طنط. ما يعرفوش كده هما بقى. اللي فهمته ان عبد الجبار حلف لازم ياخد بطاره، والا عاش ذليل لان ولد من عيلة الزهرنة قطع له 3 صوابع. ايوه بس ده برضه لسه طفل والزمن ممكن ينسيه. انا كنت فاكره زيك كده برضه، لكن عويس حالته بقت صعبه خالص. وفي يوم من الايام كان جاي عندنا، سالته: عم عويس، محمود عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا ست هانم، ومش قادر اودي جميلك فين انت والدكتور. المهم ما تكونش قسيت عليه، انت برضه اللي غلطان. انا عارف اني غلطان يا ست هانم، بغباوتي هضيع ولدي. خلاص يا عويس، الحمد لله اللي جت على كده. والله الشيخ عبد الصمد طلع برضه راجل عاقل وما تصورش. وعلى العموم الجزاء الاداري اللي جالك بسيط، وانا هعوضك عن الخصم ده. خصم ايه يا بيه؟ يا ريت يخصموا بدل الايام شهور وسنين من عمري، ولا يحصل لولدي حاجه. عم عويس، هو محمود ماله؟ لسه مريض برضه؟ محمود مش مريض، اللي مريض هو عويس. مش فاهم. عويس مريض بالوهم، خايف على محمود وحبسه في البيت. ما انت خابر كل حاجة يا دكتور. يا عويس قلتلك ما تخافش، الشيخ عبد الصمد الدغش اقتنع وحتى تنازل عن المحضر قدامك. الخوف مش من الدغش، الخوف من عبد الجبار. ننبه على محمود ما يحتكش بيه تاني. يا ست هانم، الولد عبد الجبار ده طلع جاسي، ومش ممكن حيفهم الولدي ابدا، ولازم حيطخه. يا عويس ما توهمش نفسك، بكرة الايام هتنسيهم. ومش معقول هتفضل في الرعب والخوف ده ابدا، ده محمود يضيع منك بالشكل ده. ما ضاع خلاص يا ست هاني. ولدي اللي طلعت بيه من الدنيا ضاع خلاص، عبد الجبار مش هينسى واصل. وهتفضل حابس محمود في البيت كده؟ ما خبرش اتصرف كيف يا ست هاني. خسارة، ده ولد نبيه كويس. كان نفسي ولدي يتعلم ومخه يبقى زين، وينسى البندق والنار وابعده عن النجع والمشاكل، لكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب اسمع يا عويس، انا عندي فكرة. الحزني يا دكتور، انا دماغي حيطق. مالكش حد قريبك في مصر ولا في اي مكان تبعت له محمود؟ وايه الفايدة يا دكتور؟ ده حتى لو كان في حد يقبل. فكرة كويسة يا عم عويس. يا ست هانم، عبد الجبار مش هيسيبه، هيدعمس وراه لغاية ما يعرف هو فين، وساعتها. مش ممكن، انا مش مصدقة ابدا، لازم يكون في حل. مفيش فايدة يا ست هانم، مفيش فايدة غير اني انك ايه يا عويس؟ بتفكر في ايه؟ بقول لحضرتك دماغي حيطق، اني فكرت اطخ الولد عبد الجبار. مش ممكن. اه مش ممكن. جرالك ايه يا عويس؟ اعمل ايه يا بيه؟ ولدي. بس ده مش حل، تقتل ومين؟ طفل. امال اتصرف كيف يا دكتور؟ اطمن يا عويس، اطمن، انا مش ممكن اتخلى عنك. انا عارف ان الرصاص ده كله كان عليا انا. ايه بتقول ايه سامي؟ ما تخافيش يا نهد، انا عرفت الحقيقه، وهي دي اللي ساعدتني في ان الدخش تنازل عن المحضر. إيه؟ الدخش لما جالي اول مره عشان عويس يسيب الشغل وانا رفضت وهددته، كان لي عمليه زي دي، واحد من الشبان المتهورين حب يهددني. لا يا دكتور، الطخ كان عليا انا. لا يا عويس، وانت عارف كده كويس، الضرب كان عليا انا، وانت اللي تعرضت له، وكل البلد عارفه. ايوه بس النتيجة يا طنط ان محمود جه معاكم، مش كده صحيح ولا ايه؟ صح يا حنان، بس الدكتور عشان ياخد محمود اضطر انه ايه يا طنط؟ كان انه يرتكب جريمة يا حنان. جريمة؟ ايوه يا حنان، جريمة تزوير. تزوير؟ قصد حضرتك انه غير اسمه محمود؟ لا، امال ايه اللي حصل؟ طبعا عارفة ان عويس برضو كان خايف على محمود حتى لو كان في اي بلد. ايوه حضرتك قلتيلي كده. عشان كده الدكتور فكر انه موافق. يا دكتور فكرت كويس يا عويس. فكرت مليح يا دكتور، وجميلك ده مش هنساه طول عمري. انا مش فاهمة ازاي هيحصل كده، يعني محمود هتدفنوه؟ اللي هيندفن حاجة تانية غير محمود، لكن حاجة في نفس حجمه. هو محمود؟ محمود هيجيبه بكرة لفه في العباية على انه مريض، واول ما يوصل هنا هتخبيه لغاية ما نسافر. والباقي علياني، هرجع باللفة اللي هدتهالي وغطيها بعباية، ومرتي فاطمة هترجع تمصوت وتدفنها. بس ده حرام يا ناس. هو ده الحل الوحيد عشان عويس يطمن. هتطمن قوي يا دكتور، وعبد الجبار يطمن ويشيل فكرة الانتقام دي من مخه. طيب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ محمود ولدكم يا ست هانم. سامي تقصد اننا هنتبنى محمود؟ يعني احنا ربنا ما نعمش علينا بالخلفة يا ناهي، ومحمود هيكون زي ابننا واكتر اكتر يا سيد. واني حبقاقي اطل على محمود كل حين ومين لو سمحتم. محمود هيفضل ابنك يا عويس، وبيتي بيتك. جميلك ده فوق راسي اليوم القيامة، انت والست هانم يا دكتور. جميل ايه يا عويس؟ جميلك انت اللي ما تنسيش، انت فديتني يا عويس. وحضرتك فديت ولدي يا دكتور. عم عويس، لكن يعني قصدي يعني والدة محمود. مرتي فاطمة. ايوه مرتي فاطمة عاجلة ومطمنة على ولدها عندك يا ست هانم. وقدرنا نخبي محمود في الدولاب لغاية ما وصلنا مصر، ومن يومها ومحمود عندنا، علمناه وربناه زي ابننا بالظبط. امال حضرتك بتقولي ايه؟ بتقولي ان الدكتور ارتكب جريمة تزوير. ايوه ازاي؟ ما هو وقع على شهادة وفاة لمحمود يا حنان. ايوه يا طنط، بس كان غرضه نبيل. المهم انا قلتلك على كل حاجة يا حنان، وعرفت دلوقتي محمود يبقى مين. متشكرة متشكرة قوي يا طنط على الثقة دي. بس في ايه يا حنان؟ اللي انا مش فاهماه، ليه محمود كان خايف يقول لي كل ده؟ يا بنتي انا قلتلك على كل حاجة. ايوه حضرتك قلتيلي على كل حاجة صحيح، لان حضرتك وثقتي فيه. لكن محمود اكيد ما بيحبنيش، لانه لو كان بيحبني بصحيح كان يبقى عنده ثقة فيه، كان لازم يقولي على كل حاجة بصحيح. محمود ما يعرفش بحكاية عبد الجبار وانه متربص له. محمود فاكر انه لو تعرف انه هيتسجن، وان عبد الجبار مات. مش ممكن، حرام عليكم تسيبوه يعتقد انه قاتل. ازاي ده يحصل؟ ازاي؟ ده كان شرط والده عويس. طب وهو فين عويس؟ نسيبه لكم خلاص؟ لا، عويس بيجي كل فترة يشوفه ويدفع مصاريفه كمان. يعني يعني عويس والد محمود. ومحمود هيرجع النجا تاني؟ لا لا يا حنان، الفكرة دي مرفوضة مرفوضة بتاتا. طبعا انا طبعا الكلام اللي حضرتك قلته لي ده سر، تأكدي كده يا طنط. ما عدا ان عبد الجبار عايش انت حرة، عرفيه انك عرفتي اللي هو يعرفه بس، ده لو حتمت الظروف. انا اسفة مش هقدر افاتح محمود. محمود بيحبك وانت بتحبيه ولازم تساعديه. محمود بيتعذب يا حنان. لو يصارحني. اصبري يا حنان اصبري. انا قلتلك يا بنتي عشان ما تشكيش في محمود وتطمني وتقف جنبه. حاضر، انا لازم اقف جنبه، لازم اساعده. هتعملي ايه يا حنان؟ اول حاجة لازم اعملها لازم محمود يعرف ان عبد الجبار لسه عايش. حنان. نعم. انا وثقت فيكي وقلتلك على السر. وتأكدي يا طنط انا مش هخون الثقة دي ابدا. حضرتك اللي لازم تقوليله. انا؟ ايوه ايوه طنط، حضرتك او الدكتور، المهم محمود لازم يعرف. بس ايوه يا طنط، خايفين من ايه بس؟ انتوا خايفين ان محمود يعرف انه مش قاتل مثلا؟ اصل محمود ما كانش عاوز يفضل معانا. محيل يا طنط، ده مش سبب ابدا. او يمكن ده كان تفكيره في الاول، لكن دلوقتي الخوف اكتر. مش فاهمه. الخوف يا حنان، الخوف ان محمود يعرف انه مش مطلوب في جريمه وان مفيش خطر من ظهوره يقوم يحاول يرجع النجع تاني. هو قال لحضرتك كده؟ انا خايفه من كده. والدكتور وعويس كلنا شعرين وبنتحمل علشان. طب والحل؟ بقول لو ايوه ايوه يا طنط، لو ايه؟ لو محمود ارتبط بيكي عاطفيا وتوثقت العلاقه بينكم. قصدي يعني قصدي حضرتك يعني ان ده هيكون عامل مقنع لبقائه. ايوه ايوه يا حنان. بس يا طنط علشان ده يتم لازم محمود بيحبك. محمود بيحبك، انا متاكده من كده يا حنان. بس لازم يصارحني. حاولي حاولي انت يا حنان. حاضر يا طنط. خلاص يا حنان هتوعديني؟ طبعا، بس يعني لو استمر في الرفض انا مش معقول هقول له او حفرض نفسي عليه. انا قصدي توعديني لو العلاقه رجعت بينكم تساعديني ان محمود يفضل بعيد عن النجع. اسفه يا طنط، ما اقدرش اوعد حضرتك بحاجه الا لو حدث نقاش في الموضوع ده بيني وبين محمود. عمي انا قررت خلاص، بعد انتهاء الدراسه لازم اسافر. تسافر فين يا محمود؟ اسافر عند ابويا وامي واهلي، اسافر النجع. محمود ازاي تفكر بالشكل ده؟ ارجوك يا عمي انا فكرت كويس قوي. محمود وحنان يا محمود. يا طنط اللي... يا طنط ارجوك، معرفتي بحنان خلاص. يا محمود انت عارف الظروف. ما انا بقول لحضرتك، انا يا عمي سألت واحد محامي وقال لي ان القضية مضمون البراءة فيها، يعني كانت مجرد اصابة خطأ، ثم الحادثة فات عليها كتير قوي. ده يمكن بالنسبة لك انت، لكن ما تعرفش ايه اللي هيحصل بالنسبة لغيرك. ارجوك يا عمي انا لازم اسافر، يعني لازم اسافر. ليه يا محمود بس؟ ليه ازاي بس يا طنط؟ يا طنط دي الارض اللي انا اتولدت فيها. بس دي ما تصلحش ليك دلوقتي يا محمود. ليه يا فندم؟ والدي والدتي اهلي كلهم عايشين فيها ازاي؟ مش ممكن يا محمود، مش ممكن. ناهد ممكن تجيب لنا قهوة لو سمحت؟ حاضر. محمود ارجوك تفكر كويس يا ابني، احنا برضو اهلك هنا. طبعا يا طنط طبعا اهلي، انا طول عمري مش ممكن ابدا حنسى فضلكم عليا. طب ليه عاوز تسبب لنا الالم يا حبيبي؟ انا مش ممكن اسبب لكم الم يا طنط. بس ناهد لو سمحت تجيب لنا القهوة. حاضر حاضر. اسمع اللي هقولك عليه يا محمود. عمي انا عارف كل اللي حضرتك عايز تقوله. يعني عارف قد ايه والدك ضحى علشانك؟ مش والدي بس، والدتي كمان ضحت، وحضرتك طنط عارف. يكون جزاء التضحية دي ايه يا محمود؟ انا خلاص كبرت واقدر اتحمل كويس قوي نتيجة خطري. لكن انت ما اخطأتش يا محمود. يا عمي انا السبب في عذابكم كلكم. طب بس افهمني، لما هتسافر هتستفاد ايه؟ مش مهم ان انا استفيد، المهم اهلي وبلدي يستفيد. ولازم وجودك مش هيفيد حد، بالعكس هيسبب الم ومشاكل. لا لازم يكون في حل، مش ممكن افضل هربان بالطريقه دي ابدا، مش ممكن. الحقيقة يمكن يا ناهد نقول له يا سامي. ما اقدرش يا ناهد، انا ارتبطت بكلمة شرف مع عويس. ما انت عارف رأي عويس، لما يجي المرة الجاية انا هقنعه. لسه هتستناه لغاية ما يجي يا ناهد؟ ما اقدرش. وتسيب محمود في الحالة دي؟ مش ممكن. ما انا حاولت اقنعه يا ناهد لكن ده مصمم. لازم تشوف حل يا سامي، لازم. حاضر يا ناهد، انا ما فيش قدامي غير كده. هتعمل ايه سامي؟ هبعت اجيب عويس. تبعت لعويس؟ مفيش غير كده يا ناهد، هو يتصرف. عويس اللي هيتصرف. ان معرفش يقنعه ساعتها هبقى اتصرف انا. اطمني انت. لكن هتبعت لعويس ازاي؟ هكلم الدكتور محسن. بس يا سامي. ما تخافيش يا ناهد، الدكتور محسن زميلي وانا هوصيه. ايه يا عويس؟ حضري لي هدمة السفر يا فاطمة. هتسافر؟ هتسافر فين يا عويس؟ اعملي لك همة مالي. حاضر حاضر يا عويس. مش لازم تعرف، معلش هكذب عشان خاطرك يا ولدي، لكن يا ترى حصولي الخلاجات اهي يا عويس. اسمعي انا واصل البندر ويمكن اتوخر، مش عاوزك تجلبي. عويس في ايه يا عويس؟ مفيش يا فاطمة، مشوار لغاية الدكتور محسن. مشوار؟ مش وراه يا عويس؟ عجايب، من ميت عتسالين يا فاطمة. امال هنتصرف ازاي؟ مش ممكن نسيبه بالشكل ده. اطمن يا دكتور، انا عندي الحل. قولي يا عويس. قوليلي يا استهانم، البنت دي حنان يعني؟ بنت اصول يا عم عويس. مليح؟ مش فاهم يا عم عويس. محمود صد حنان كتير قوي. لكن محمود عجبها؟ ايوه، والبنت بتحبه ومستعدة تقف جنبه. انا فاهم محمود كويس، مش هيوافق يرتبط باي عاطفة الا لما يعرف الارض اللي واقف عليها. ما تكبرش المس على يا دكتور، محمود كان بيحب البنت دي صح؟ صح. وبعد عنها اول ما سعلته عن اصله وفصله. صح يا عم عويس. وخلاص عرفت الحقيقة؟ ايوه انا قلت لها. محمود ما يعرفش انها عرفت، مش كده يا ناهد؟ انا تركت لها الحرية، لكن هي عاوزة محمود هو اللي يصرحها بنفسه. مش مهم، انا عندي فكرة. ها؟ تساعدني فيها يا دكتور؟ وده سؤال برضو يا عويس، اتكلم. انا عاوز اقابل والدة البنت دي. ها؟ تقابلها؟ ليه يا عم عويس؟ هسألها سؤال واحد بس، اذا جاوبتني عليه يبقى على خيرة الله. مش فاهم تقصد ايه يا عويس؟ يعني هقرر اذا كان هخطبها لولدي ولا لا. عاوز تخطب حنان لمحمود؟ هو رأي الحقيقة كويس، لكن لازم نسأل محمود. لما قابل البت دي الاول. هتسألها عن ايه يا عم عويس؟ عايز اسأل اذا كانت توافق على بعد بنتها ولا لا. فهمت. طيب افرض وافقت. مش بتقولي والدها متوفي وهي وحيدة والدتها؟ يبقى مش هتوافق بنتها تبعد عنها. انا حقوم اتصل بيها دلوقتي واخد منها معاد. بس وحياتك يا ست هانم، المعاد ده يكون النهاردة. حاضر. ازاي الحال في النجا يا عويس؟ عبد الجبار يا دكتور بقى مجرم من المطاريد. كويس، يعني مش موجود في البلد. يا ريت يا دكتور. يعني ايه مش بتقول من المطاريد؟ كل بيوت الدغايشة مفتوحة له، والف نضرج يبلغ اول الشرطة ما تحل. برضه هيقع ويقعد يمين ويطلع. هو مش متهم في جريمة قتل؟ ومين حيشهد يا دكتور؟ ما انت خابر عاداتنا. امال الشرطة بتدور عليه ليه؟ عاوزين السلاح اللي معاه. انا افتكرته قتل حد. من الجهاد يا دكتور، هو طخ ناس كتير، ده بقى هو اللي ياخد بطار اي واحد من الدغايشة. اعوذ بالله. ربنا مش راضي عنا يا دكتور، الحج والطار مش راضين يطلعوا من القلوب. ربنا موجود يا عويس. المهم انت يعني ما تخافش يا دكتور، انا راجل في حالي. يلا بينا، ماما حنان مستنيانا. مليح. ومحمود؟ محمود لسه في الكلية. وطبعا البنت حنان دي معاه. اعتقد كده. استنى يا دكتور، عاوز ترجع النجعة يا محمود؟ ايوه يا ابوي، انا مش ممكن افضل منفصل عنكم كده على طول. واني موافق حقيقي يا ابوي، بس بشرط. كل اللي تأمر بيه ماشي. تتجوز حنان؟ أصل يا أبويا متردد ليه يا محمود؟ بس أنت بتحب حنان وحنان بتحبك. يا ولدي أنا نفسي أفرح بيك. أيوة بابا، بس الموضوع ده بقى نبقى نفكر فيه بعد ما نرجع البلد. رأي والدك صح يا محمود، خصوصا أنا بعتقد إنك مش هتلاقي الزوجة المناسبة هناك. أنا مش فاهم يا دكتور، ليه عمالين بتصوروه للنجع على إن هو منعزل عن العالم والحضارة؟ النجع بحكم موقعه بعيد عن المدن، يعني الناس اللي فيه ما يعتبروش مقياس. واجب الشباب إن هو ينهض بالمجتمع ده. نسبة المتعلمين يا محمود قليلة جدا، وما اعتقدش حد وصل تعليمه للجامعة. ده حتى المدرسة الابتدائي ما قدروش يتفقوا على بناها لغاية دلوقتي. أعوذ بالله. ده بقى سبب قوي جدا عشان يخليني أتمسك بالرجوع للنجع. لازم أبذل كل جهدي عشان أهل بلدي. وممكن حنان تساعدك كمان. ناهد أيوة ثاني، مش فاكر كلامك لما كنا هناك، قلتلي إن زوجة الطبيب لما تكون فاهمة. أيوة يا ناهد أيوة، بس مش لما محمود يوافق. قلت إيه يا ولدي؟ أنا موافق، بس ما تخافش يا ولدي، هنجيب شبكة غالية. لا، شبكة محمود عليا. الله، وأنا رحت فين؟ أيوة يا دكتور، بس لازم نسأل حنان الأول. تسألها ليه؟ مش يمكن ما توافقش انها تعيش معايا هناك في النجع؟ مادام بتحبك هتروح معاك في اي مكان. الموضوع ده تبقى تبحثوه مع بعض، وفترة الخطوبة اعتقد انها كافية، قدامكم سنة لسه بحالها. اسف يا عمي، لازم اسألها الاول في النقطة دي. يعني يعني يا بابا زي ما حضرتك وافقت ان انا ارجع البلد، لازم هي كمان تكون عارفة كده. ولد يا محمود، قسما عظمة، هدي نفسك يا عويس، هدي نفسك. قول لي يا محمود. ايوه عمي. انتوا مش كنتم قصدي يعني الحب اللي بينكم حصل بعد تبادل وتوافق الافكار بينكم، واعتقد انكم بحثتم المستقبل. انا فاهم حضرتك عايز تقول يا عمي. وجوابك ايه؟ جواب ايه؟ لازم يخطبها. جاي يا عويس، هو انت اللي اخترتها ولا هو؟ مادام رحت لبيتهم واتفقت مع والدتها يبقى لازم. محمود مش مسؤول عن كلامك مع الست والدتها، انا قلت لك قبل كده لازم تاخد رايه، لو كان ده تم. سامي، قول لي يا دكتور، انت معايا ولا معاه؟ وليه بس يا بابا بتفرق بيني وبينك؟ انا يا بابا مش في جنبه وانت في الجنب التاني، ده انا ابنك، ابنك، وعارف قد ايه حضرتك ضحيت عشاني. وانا يا بابا كل امنيتي ان انا اسد جزء من الدين اللي عليا. يا ولدي، كل ما قلبي يطمن عليك انا ابقى مبسوط. وانا يا ولدي كل اللي طالبه انك تخلينا اطمن عليك. اطمن يا ابوي، اطمن تاني بويدي. حاضر يا بابا، حاضر. قلت ايه؟ اتصل بمدام الهان اعتذر لها بقى، احسن الوقت اتاخر، الساعه بقت 6:30 وزمانهم قاعدين قلقانين. قلت ايه يا ولدي؟ سؤال واحد يا بابا، عايز حضرتك والدكتور تجاوبوني عليه بمنتهى الصراحه. خير يا محمود؟ في ايه؟ انا عايز اعرف بالظبط يا دكتور، انتوا فعلا موافقين ان انا ارجع النجع ولا لا؟ ما هو يا ولدي اني محمود، احنا مش اتفقنا هنتكلم في الموضوع ده بعد ما تتخرج؟ لا يا طنط، لا، بابا وافق فعلا ان انا ارجع. يبقى خلاص يا محمود، مفيش مشكله، اقوم انا الحق القطر بقى. بابا ما تنساش تبقى تسلمني على عبد الجبار. هتقول ايه يا ولدي؟ الا مؤاخذه يا طنط، انا قلت لمحمود على الحقيقه كده. يا حنان سامحيني يا طنط، ارجوك تسامحيني، المفروض ان انا ما اخبيش حاجه عن محمود دلوقتي، ده خطير. هتضحك عليه يا دكتور؟ لا مؤاخذه، اصل افتكرت حكايه عيشه وخليل. لا حق عيشه تقول لخليل ال عمي، انا مش عايز اتكلم على السنين اللي فاتت، انا دلوقتي بقى عايز اتكلم على المستقبل وبس. اسمع يا ولدي، ما دمت عرفت الحقيقه يبقى لازم تعرف ان رجوعك للنجع خطر عليك. وانت رايك ايه يا حنان؟ انا اتاكد يا عمي، لو محمود شايف انه هيكون سعيد في بلده يبقى انا كمان موافقه. بس يا حنان، النجع ده ما يصلحش ليكي ابدا. يبقى واجبنا يا طنط ان احنا نخليه يصلح. لا يا ولدي. يا محمود فكر كويس. سمعني، انا مصمم يا عمي. وحنان ووالدتها دي مش عاوزه ابدا. استني يا نهد. حنان، نعم، انت مش هتبقي دكتوره بنتي؟ باذن الله يا عمي. طيب هتعملي ايه؟ الوحده الصحيه ما تستحملش 2 دكاتره. على العموم دي مش مشكله يا عمي، انا حافتح عياده أعالج فيها سيدات النجح. حارمنا ما بيروحوش الحكمة. حضرتك عارف يا بابا إن وجود حنان هناك مهم جدا، وحضرتك كمان عارف الكلام ده يا عمي. يعني إيه؟ أنا مش موافق. وأنا مش ممكن هفضل بعيد عن بلدي وأهلي بالشكل ده. إحنا أهلك يا محمود. أنا فعلا مقدر شعورك يا طنط، بس مع الأسف أنا مش هكون سعيد وأنا شاعر في كل لحظة إني هربان. أيوه، إني هربان لإني جبان. ولما عبد الجبار يطخك اتصرف كيف؟ وفايدة اللي عملته ده كله ايه؟ فعلا كان لازمته ايه انك تسيب البلد من الاول؟ البلد كسبت دكتور يا طنط، كسبت واحد متعلم يعمل لمصلحتها. بقول نسيب الموضوع ده لغاية ما تيجي المرة الجاية يا عويس. يا عمي من فضلك محمود، والدك هيجيب والدتك الزيارة اللي جاية، وساعتها نبقى نتكلم ونكون كلنا فكرنا في حل. ما تتكلم يا محمود. ايوه اتكلم يا حبيبي، احنا بقالنا ساعة قاعدين وبتقول انك انت عايز تتناقش معايا في موضوع مهم. ايه بقى هو الموضوع المهم حنان؟ نعم. انا محمود خطيب حبيبي. ايه الموضوع اللي قلقك قوي بالشكل ده؟ في حاجة حصلت في البلد؟ خايف حنان، خايف. خايف من ايه؟ من عبد الجبار؟ لا يا حنان، لا، أنا خايف عليك أنت. من إيه يا حبيبي؟ خايف لكون هظلمك معايا. ها؟ حنان، أنا عايزك تجاوبيني بمنتهى الصراحة. محمود، أرجوك أنت اللي لازم تكلمني بمنتهى الصراحة. أنا مش فاهمة أنت عايز تقول إيه؟ أنا دلوقتي عايز أعرف، أنت فعلا فكرتي كويس ومتأكدة أنك أنت عايزة تعيشي معايا في النجاح؟ محمود، الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده وانت عارف رأيي فيه كويس قوي. غيره ايه اللي حصل تاني؟ ايوه حبيبتي، بس اصل بمنتهى اسمع يا محمود، انت حددت مستقبلك، حددت مستقبلك وعارف كويس قوي انه هيكون فين. في بلدي، لازم اخدمها واخدم اهلي، لازم اساعدهم. خلاص انا معاك، مش مهم اي حد بعد كده يتكلم يقول. ايوه يا حبيبتي، بس والدتك. والدتي؟ ايوه. مالها يا محمود؟ يعني تفتكري انها هتوافق؟ ضروري، ماما بتحبني قوي وضحت علشاني كتير كتير قوي، خصوصا بعد المرحوم بابا ما سابنا، اشتغلت وكافحت لغايه ما ربتني. ايوه يا روحي، بس انا بسال دلوقتي، يعني تفتكري انها هتوافق؟ انت اتكلمتي معاها في الموضوع ده؟ محمود، ماما عارفه كل حاجه. يا حبيبتي انا بسالك، كلمتيها بصراحه؟ ماما مش هتعارض يا حبيبي. وافرضي عرض، عاوز تقول ايه انت؟ يعني بقولك ان انا خايف وعايز اطمن. اطمن يا حبيبي، انا جاية معاك. صحيح؟ حتى لو والدتك رفضت؟ ماما لا يا محمود، ماما مش هترفض. يا روح قلبي، انتي ما كلمتهاش بمنتهى الصراحة؟ اصلي يا محمود، دي حياتي انا حبيبي، ده مستقبلي. معقولة؟ معقولة يا حنان هتتمكري لكل اللي عملته؟ لا يا محمود مش هتمكر، بس ارجوك اسمعيني يا قلبي. اسمعني انت الاول. حنان ملاش غلبة، ما تنسيش ان هي ملاش حد غيرك. يعني معقولة مامتك هتقعد كل ده لوحدها؟ وانت حنان، انت تفتكري انك انت هتبقي سعيدة وانت بعيد عنها المسافة دي كلها؟ محمود، انت عايز توصل لايه بالظبط؟ بصراحة انا عايز اتأكد ان حبنا هيكون على اساس قوي. طبعا يا حبيبي، اكيد حبنا هيكون على اساس قوي. ايوه حنان، بس انا مش عايز بعد كده الاقي الارض انهارت تحتي. محمود، انت حولت لكلية الهندسة؟ يا حنان ارجوك كلمني مرة واحدة جد. انا حبيبتي عايز اطمن. يا روحي عايز تطمن على ايه؟ هي مدام نهد قالت لك ايه بالظبط؟ لا ده بقى موضوع تاني. الظاهر انه يخصنا احنا الاثنين يا محمود، ارجوك ما تخبيش عني حاجة. محمود في ايه؟ يا حبيبتي ده موضوع بخصوص عيشة وخليل. ماله؟ يعني كانوا بيحبوا بعض وهيتجوزوا، وبعدين انت عارفة هم اختلفوا. ليه؟ ليه يا محمود؟ عشان عيشة يا ستي خايفة تسافر معاها البلد. يعني صرحته بموقفها ده؟ ايوه. وانا صرحتك برأيي يا محمود. نعم. يا روح قلبنا، انا متأكد واثق منك، لكن ايه يا محمود؟ اتكلم. والدتك، انا عايز اعرف بمنتهى الصراحة، واعرف كمان موقفها هيكون ايه، وموقفك انت هيبقى ايه لو هي عرفت. محمود يلا بينا. على فين؟ نعرف موقف ماما. ايوه حنان، بس انت مش عاوز تعرف رأي ماما ايه؟ اتفضل يلا بينا علشان نسألها. لما تخلصوا الدراسة نبقى نتكلم في الموضوع. ماما من فضلك يا ماما، محمود عايز يعرف رأي حضرتك ايه. فعلا يا طنط، انا يهمني جدا ان انا اعرف. ما هو يا ابني انت عارف انا اصلي يعني ماليش غير حنان. عشان كده يا هانم انا عايز اعرف حضرتك رأيك ايه بالضبط. ماما ارجوكي وحياة حنان قولي له. هقول له ايه بس يا حنان؟ ان حضرتك موافقة ان انا اسافر معاه. طب وانا انا يا حنان؟ اه على فكرة يا طنط، يعني اقصد يا ريت حضرتك تيجي وتقعدي معانا. اه تعالي معانا. هاجي معاكوا فين بس؟ في بلدنا يا هانم. ايوه يا ماما يا ريت وحياه حنان، دي فكره كويسه قوي. طب وشغل يا حنان؟ كفايه يا ماما كده لغايه دلوقتي، انا هشتغل بدالك. حضرتك لازم تستريحي. سيبونا من الكلام في الموضوع ده دلوقتي ماما. لا ارجوكي. ايه بس يا ابني ترجوني في ايه بس؟ يا ماما اصل محمود قلقان، هو عاوز يطمن. فعلا يا هانم انا فعلا قلقان وعايز حضرتك تجاوبيني بمنتهى الصراحه. طب يا ابني حضرتك يعني سالت والدك؟ والحمد لله والدي موافق. موافق؟ ايوه يا ماما موافق. الله، هو حضرتك بتستغربي قوي كده ليه؟ طب والدكتور سامي؟ افهميني يا طنط. ايوه، مساله رجوعي للبلد انا فعلا خدت فيها قرار، مش ممكن هقدر اعيش بعيد عنها. وانا كمان يا ماما مش ممكن ابدا هقدر اعيش بعيد عن محمود في اي مكان تاني. وتسيبيني يا حنان؟ يا حبيبتي معلش يا ماما، تعالي معانا. افهم من تردد حضرتك ده انك مش موافقه. اسمع يا محمود يا ابني، انا بقى هكلمك بصراحه. ماما ارجوك يا ماما. ما هو يا بنتي انتوا اللي مصممين. بس ارجوك يا ماما قبل ما حضرتك تقرري. مش انا اللي بقرر يا حنان. ليه يا ماما؟ امال مين اللي يقرر؟ استني يا حنان ارجوك، اتفضلي يا هانم اتكلمي. انا هقول لكم على كل حاجه. ايوه محمود، حصل الكلام ده. يعني اذا كان شك في محله. طب ليه ايه ده بس يا محمود؟ محمود استحمل يا ابني لغايه ما يجي والدك، يمكن الامور تتعدل. انا راجع بلدي. انا مش عارف انت عامل للموضوع ده اهميه ليه. ليه ازاي يا عمي؟ في حد في الدنيا يقدر ينفصل عن الارض اللي اتولد فيها؟ في حد يقدر يقرر ان هو ينفصل عن اهله؟ يا عمي انا ما شفتش والدتي من 15 سنة. لساني نسي حتى كلمة ماما. محمود يا ابني يا محمود، انا مقدر شعورك، وعلى العموم يا ابني زي ما قلت لك قبل كده والدتك هتيجي قريب وتكون اتخرجت. خايف ليكون ابويا مأثر عليها. خايف. قول لي يا محمود، هي والدة حنان قالت لك ايه؟ قالت لي كل حاجه يا طنط. انا قصدي يعني رايها موافقه على سفر حنان هناك؟ لا، دي متمسكه بكلام والدي. على العموم لما والدك يقتنع ممكن تغير رايها. ارجوك يا عمي، انا خلاص مش قادر استحمل بقى اكتر من كده ولازم اتصرف. يا محمود يا ابني انت داخل على مرحله مهمه، الامتحان فاضل عليه فتره صغيره وفترة الامتياز ومدام حنان موافقة وبتحبك يبقى خلاص. انا مقدرش ابدا ان انا احطها في موقف اختبار. والدتها ست عاقلة وبتحبها، ومش معقول بعد كل اللي عملته تتسبب في تعاستها. يا طنط يا طنط انا كمان لازم اقدر موقفها. ازاي بس هتستحمل بعد بنتها الوحيد عنها؟ ازاي؟ هي سنة الحياة يا محمود. والام، كل ام يا محمود بتضحي عشان سعادة اولادها. واقرب مثل انت يا محمود، والدتك ضحت قد ايه علشانك؟ مش خلاص بعت الزرع؟ خد القرشين هم خليهم معاكي. ليه؟ احنا ما نسافرش. لا فيه يا عويس. ما فيش عويس، ترى المحمود ولدي حاجي. محمود زين عويس، ومش هنسافر ليه يا عويس؟ مش وقته يا فاطمة، همليني دلوقتي. هو كل ما كلمك هتقولي همليني همليني. انا عايز اعرف اشوف والد ميت يا عويس. وطي صوتك واسكلي خشمك خالص. سنين وانا قفلاه، سنين وانا قفلاه يا عالم. واخرتها هي يا عويس، ميت اشوف ولدي. اعقل يا فاطمة اعقلي. اكتر من كده نار يا عالم، نار. النار مش قادرة طفيه، جايدة بجثتي كلتها، مش عايطفيه الا لما اخد ولدي في حضني. يا فاطمة تحملي. اتحملت كتير كتير قوي قوي يا عويس. خلاص فات الكتير. ايوه فات الكتير، تعبت ومخي طق من كتر ما انتظر. اني طول الليل وانت في شغلك بطلع فوق الدار واعمل كيف العشاق، ابص للقمر واساله انت شايف ولدي؟ يا فاطمي يا فاطمي اني عويس مخبى عنيه. يا عويس هقول لك يا فاطمة، ولدك راكب دماغه وعايز يجي النجح. ولدي ولدي محمود، ولدي جاي ميت ميت يا عويس، ميت ميت. خبر يا فاطمة، انت جرى فوقك حاجة؟ هو مش بجا راجل يا عويس. يعني يجي الهلاكو؟ لا نسي اياك عبد الجبار. قلت لك من الاول نرضي الدبس الكبير ونرضيه ونديله الدية. يا فاطمة يا فاطمة، عبد الجبار عايش يبقى ديته، ومن ميت حدا في البلد بيدفع الدية؟ يمكن ما يعرفش ولا نسي. عبد الجبار ما ينساش واصل ده، لو يعرف اني محمود عايش. لا يا عويس مش لازم يعرف. يبقى تعجلي وتخلينا كتمين السر في قلوبنا. ومحمود مش ممكن هخليه يجي والنجع يعرف وتقوم النار. ايوه مش ممكن يجي، عشان كده انا ما عسافرش تاني. غدا من اجلك يا ولدي. تأليف فوزي البارودي، اخراج محمد متولي عوض، مع تحيات محمد مشعل. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات إذاعة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل محمد الوكيل. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.

السماوات والأرض وأن يكون من المنكم فمن you.

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل

في أولى شعائر صلاة فجر هذا اليوم التي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطيبة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. أيها السادة، في هذه الأيام وفي هذه اللحظات يجدر بنا أن نتأمل قليلا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحفل بالعبات وبالعبر وبالدروس لكل البشر في كل زمان ومكان. فمجتمع الإسلام يحارب الشائعات ويحارب الظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وها هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم جالسا بين أصحابه فضحك، فسأله الصحابة رضوان الله عنهم: لما ضحكت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجلان جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا ربي خذي مظلمتي من هذا. فقال الله عز وجل للظالم: رد على أخيك مظلمته. فقال: وكيف يا رب؟ ثم قال عز وجل للمظلوم: انظر أمامك ماذا ترى في الجنان؟ فقال: أرى يا ربي قصورا فخمة من بلد.